وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ويتجدد اللقاء مع مفاهيم أسرية. حلقة اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم فيها عن مخاطر تهدد الأسرة داخليا وخارجيا. نتكلم عن المخاطر التي تهدد الأسرة من الداخل والمخاطر التي تهدد الأسرة من الخارج. لماذا نتكلم عن هذه المخاطر؟ لأننا نريد أن نبقي ونحتفظ بهذه الأسرة قوية متماسكة، فلا بد أن نعرف ما هي المخاطر التي تهدد الأسرة من داخلها ومن خارجها. الأسرة كما قلت لحضراتكم أسرة مطمئنة تساوي مجتمع آمن، ولكي تكون الأسرة مطمئنة يبد أن يكون البناء قوي، ولكي يكون البناء قويا لابد من التحصين القوي لكل أفراد الأسرة من داخلها. فالأسرة كالحصن، فلا ينبغي أن يكون الحصن مهددا من الداخل أو من الخارج. بعض المخاطر التي تهدد الأسرة من داخلها: الشغل المتواصل. إيه الشغل المتواصل؟ الشغل المتواصل من الأب ومن الذي يرعى هذه الأسرة من عمل إلى الثاني إلى الثالث. تقول لي طيب ما هو الحالة الاقتصادية ضعيفة وهو محتاج، نقول هذا من الممكن أن يكون موجود، لكن لابد في الأجازة الأسبوعية لابد أن يتوافر يعوض الأبناء هذا الغياب. فمسألة الشغل المتواصل باستمرار ده في مفسدة وخطر يهدد الأسرة. ده أنا بتكلم الآن على أنه سيعمل من أجل الأساسيات. الإشكالية أنه ممكن يعمل عمل واثنين وثلاثة من أجل كماليات ليس منها فائدة أو زيادة، فلابد من الاكتفاء بما هو يعني بما هو مطلوب ونكتفي بهذا الأمر ولا ينشغل الأب عن أولاده. يبقى الشغل المتواصل ده هدف أو خطر يهدد الأسرة من داخلها ويكون له تأثير سلبي على الأسرة بأكملها. أيضا من المخاطر التي تهدد الأسرة من داخلها روح اللامبالاة. روح اللامبالاة من الأب أو من الأم. الأب خلاص هو بالنسبة له أنا التربية، أنا هدفع فلوس، اشتروا أكل، اشتروا شرب، اشتروا ملابس، مصاريف المدرسة، أدفع الإيجار، بس هو فاهم إن المسألة هي كده. طيب التربية يعني أنا، ويبدأ يختلق أعذار كثيرة جدا، عنده لا مبالاة ولا يتحمل المسؤولية في هذه النقطة. من سيسمع منهم؟ من سيتكلم معهم؟ من سيحاورهم؟ من سيسمع إلى مشكلاتهم؟ ما يخصنيش. يبقى روح لا مبالاة، روحوا عند امكم اسمعوا منها، شوفوا احكوا لها هي اللي ايه، هي موجودة عندكم في البيت، كفاية اللي انا فيه وكفاية الشغل وكفاية التعب اللي انا موجود فيه، ويترك المسؤولية يعني برمتها على الزوج. الام عندها روح لا مبالاة ايضا، تقضي معظم الوقت في التواصلات الهاتفية مع زميلاتها وصديقاتها، او قاعدة على الفيسبوك او قاعدة على وسائل التواصل بالساعات الطويلة، والابن ولا البنت لا يوجد اي رعايه. طبعا ده هدد يعني ده خطر يهدد الايه الابناء ويهدد الاسره بالكامل، لان طبعا سينبني على هذه الروح اللي هي اللامبالاه يحصل مشكلات كبيره ما بين الزوجين، مثلا بمساله العناد والغضب، ممكن يوصل للطلاق، ممكن يوصل للضرب، ممكن يوصل للشتم، يعني امور كثيره جدا من الممكن ان تحدث بسببها يعني ايه هذه الامور. أيضا من المخاطر التي تهدد البيت من الداخل لزوم التقاليد الاجتماعية وقلة العلم بالدين. فأصبحنا للأسف الشديد نقدم التقاليد على أوامر الدين. مثال: النهاردة الأب أو الأم عندها يعني عندهم بنت هتتزوج، هو بيقدم إيه في الجهاز؟ يقدم التقاليد، وانا بنتي هتكون اقل من مين؟ هو انا ناس هتاكل وشنا يعني؟ بس ده اللي انت بتجيبوه ده، يعني مثلا لما قلنا في التجهيز للبنت ويكون هيشتروا تلفزيون، شاشه تلفزيون، لا احنا نشتري اتنين بتوع ايه شيشتين ليه؟ لا وغسلتين، وغسلة لازم تكون اوتوماتيك. طب يعني لو غسلة تانية بناء على انه الولد دوت او الشاب لسه في بداية حياته، لا احنا اقل من مين؟ والناس هتاكل وشنا. ودي التقاليد اللي موجودة في الايه؟ في القرية بتاعتنا او في المدينة بتاعتنا. طيب الدين، يعني احنا عملنا حاجة ضد الدين واحنا مش عارف ايه، ويبدأ يختلق اعذار. ولكنه بالفعل فين التيسير اللي في الدين؟ فين التسهيل اللي في الدين؟ فين هذه الامور؟ لا احنا اهم حاجة التقاليد اللي موجودة والاعراف اللي موجودة، حتى لو جاءت على حساب الدين، وهذا هذا يعني خطر يهدد الأسرة من الداخل. طيب كيف يهدد الأسرة من الداخل؟ الأمر بسيط جدا. الأب حتى يعني مشان احنا مش أقل من حد، يدخل بقى يكتب على نفسه يعني شيكات وكمبيالات ويستدين ويتدين، والنتيجة إما أنه يدخل السجن أو لا يستطيع السداد، ومشكلات كبيرة جدا بسبب أنه هو قدم التقاليد على أمور الدين. من المخاطر التي تهدد الأسرة من الداخل أيضا تسلط المرأة على إدارة البيت. هو يعني بعض الزوجات أو النساء عندها يعني نفوذ عالي، والزوج مشغول، فهي خلاص استولت على البيت وهو ترك لها القوامة. فتسلط المرأة على إدارة البيت خطوة بخطوة بخطوة تهدد البيت، وخطر يعني شديد جدا على المنزل، بل شديد على الأبناء والبنات، لأن ستصبح القدوة أو مصدر التلقي عند الأولاد هو الأم، والبنت ستنشأ على أن أمها هي اللي بتدير البيت، فلما تتزوج أيضا تريد أن تدير البيت مع زوجها أو بدون زوجها، وبالتالي تحدث مشكلات ومشاحنات بينها وبين الزوج. من المخاطر التي تهدد الأسرة من الداخل طغيان الحنان والشفقة. ايوه يعني بس انا بحب اولادي وعايز اجيب لهم كل اللي هم عايزين، اقول لحضرتك هات لهم اللي هم عايزينه، لكن في اوقات هتقول لابنك لا انا لا استطيع ان انا اشتري ديت، هنأجل ديت. اما كل شيء الولد يحتاجه انا هشتريه بدافع الحنان والشفقة، فبالتالي الولد يعني سينشأ للأسف الشديد وفاهم، ويصبح هذا يعني من سلوكياتي ان اللي اطلبه لابد ان انا الاقيه. طيب النهارده ممكن تبص تلاقيه عمال يبكي منك وهو صغير كده، يعني مثال النهارده انت لما بتاخد ابنك وهو عنده مثلا 4 سنوات ولا 5 سنوات او 3 سنوات، تاخده معاك السوبر ماركت وتشتروا حلويات، تشتروا حاجه البيت، تبص تلاقي الولد الصغير ده موجود عند الكاشير، موجود عند الكاشير ويروح مشاور على الايه، على الشوكولاته. طيب انا خلاص انا مش عامل حسابي للشوكولاته دي، او انت مش كل حاجه انت هتطلبها انا اديها لك. اول حاجه الولد بقى فاهم، هو عارف يجيبك منين او يجيب امه منين، فيروح عامل ايه؟ يروح سايب ايدك ويروح معيط ويبدا يبكي ويبدا يصرخ، فانت حضرتك بتروح عامل ايه عشان بقى الشوشره قدام الناس؟ هات له الشوكولاته. خلاص هو عارف طريقك منين، كل ما هيعمل معاك كل ما يحتاج حاجه هيروح مدبدب في الارض ويشد بشعره ويقول، فانت تقول ايه؟ هاتوله يا جماعه الموضوع ده. لا، العلاج سيبه يتمرمغ في الارض زي ما بيقول، خليه يعيط، انا ماشي، روح واخد الحاجه وسيبه ويمشي، وسيبه كده ويقعد في العربيه لحد ما يجي لك، هيفهم ان الخطه دي ما بتنفعش معاك، فيبدا انه ايه، يقول لك يا بابا ممكن بقى تجيب لي كذا، انا عايز كذا، وتتفقوا مع بعض قبل ما تروحوا السوبر ماركت، يعني احنا رايحين نشتري كذا وانت لك مبلغ كذا هنشتري لك بيه كذا، اي حاجه تانية زياده لا، ونتفق على هذه الامور مع الولد، يطلع الولد ان في اتفاق في مسائل الايه. اما التدليل الزائد ده هيعمل لنا مشاكل كبيره جدا، وقص على ذلك. من المخاطر التي تهدد البيوت ايضا من الداخل عدم النظر الى العواقب في المستقبل، يعني النظره انيه. النهارده حضرتك لما ابنك بيرد على التليفون فانت بتقول لابنك ايه؟ قول له مش موجود، يعني رد على اللي عايزني في التليفون، قول له بابا مش موجود، ده خرج راح الشغل. طب انت لم تنظر الى العاقبه في المستقبل، ابنك هيطلع كذاب، واول من سيكذب عليه هي سيكذب عليك انت، عندما تقول له الصلاه والمذاكره يقول لك انا عملت ده زي الفل، ده انا مش مخل، ده انا عملت لك كل حاجه، وهو ولا صلى ولا عمل اي حاجه ولا ذاكر اصلا ولا راح الدرس وخد فلوس الدرس وما راحش الدرس اصلا وصرفها مع زمايله، وانت طبعا ولا هنا ليه؟ لأنك أنت عودته على هذه السلوكيات من البداية. وهكذا الأم، يعني عدم النظر إلى العواقب وعدم تقدير المستقبل. الأم ما شاء الله وهي خارجة حاجة يعني مكياجات على أعلى مستوى. طيب ما البنت هتعمل زي بنتي مش عايز تلبس الحجاب، وانت اصلا لابسه الحجاب، هو انت اصلا ما انت انت عدم النظر الى المستقبل وعواقب المستقبل. قس على ذلك امور كثيره، هذه مخاطر تهدد الاسره من الداخل. يوجد بعض المخاطر تهدد الاسره وكيان الاسره من الخارج، ومن اسواها وتؤدي الى يعني نتائج لما بعدها. اصحاب السوء، الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. ولذلك لابد من الآباء ومن الأمهات الانتباه إلى من يصاحب ابنك. مصاحب مين؟ كلم ابنك، قل له مين أنت، تعرف مين، وتكلم وهاتهم البيت وتعرف عليهم، واعزم ولاد أصحاب أصحاب ولادك في البيت وتكلم معهم، قل له أنا عازم عازم زمايلك عندنا في البيت، اعزم زمايلك عندي ابن في البيت وهات لهم وأكرمهم، فتقوم تعرف مين اللي إيه، مين اللي بيمشي معهم ولادك وتطمئن. الصاحب ساحب، وكم من صاحب سحب صديقه وصاحبه إلى المخدرات. ويبقى من المخاطر الخارجية التي تهدد الأسرة المخدرات. مخدرات أمر بشع جدا ويدخل في الإدمان، وقس على ذلك أمور كثيرة جدا. ويعني حال الشباب يعني يندى له الجبين، وفي أعمار 14 و15 و13 سنة وقد أدمن للمخدرات، عافانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين. أيضا من المخاطر التي تهدد البيت من الخارج الإنترنت المفتوح على مصراعيه. هذا الإنترنت المفتوح على العالم بدون قيود من المخاطر التي تهدد البيوت. وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة التواصل، وأيضا وسائل الإعلام في بعض أفرادها، وسائل الإعلام التي تهدم ولا تبني. لذلك نحن نحتاج إلى إعلام يبني ولا يهدم، إعلام أسري يكون من أسس البناء اللي هي الأسرة، يبص القيم ويبص الأخلاق ويبص كيفية بناء الأسر وهكذا مثل هذه الأمور. نأتي إلى الفقرة الأخيرة في الحلقة، وهي عن محاضرة مهمة جدا للشيخ سعيد بن مسفر. هذه المحاضرة للشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله، وهي بعنوان أخطار تهدد البيوت. محاضرة هم جزئين، المحاضرة جزئين، أخطار تهدد البيوت. الشيخ جزاه الله خير يحذر من مخاطر العصر الحديث ويعرف هذه المخاطر وكيف تتجنب الأسرة هذه المخاطر لكي تعيش بسعادة وهناء. يوجد محاضرة أخرى مهمة أيضا للشيخ مسعد أنور حفظه الله تعالى، وهي أيضا بعنوان أخطار تهدد البيوت، حلقة يعني جزئين، وأيضا نتكلم عن المخاطر و يعني ضرورة التحرز منها. يوجد كتاب آخر مهم جدا حتى يعني نستكمل هذا الباب، كتاب أخطار تهدد البيوت للشيخ محمد صالح المنجد، وهذا الكتاب مهم جدا، ينبغي اقتناء هذا الكتاب. وبذلك نكون انتهينا من هذه الحلقة المهمة، وهي بعنوان مخاطر تهدد البيوت أو تهدد الأسرة داخليا وخارجيا. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.